هل يمكن القول أن المعنى في قوله تعالى سبحانه وتعالى فعلا. واسأل القرية نا على ظاهرة إذ الأنبياء خصية، هذا كلام جيد جدا، هذا كلام جيد جدا، لكن حقا ليس هو الواقع. يعني هو في قولهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ليس الواقع فيها هذا، ولم يعهد عن يعقوب عليه السلام أنه كان يكلم الحجر والشجر، لا، حتى النبي ما كان يكلم الحجر والشجر إلا أنه كان يسلم عليه، غير أنه يعني أمر شجرة أن تأتي واقتربت حتى يقضي حاجته. نعم طيب، إذن ننتقل بعد ذلك إلى العقيدة السفارينية. ننتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، نتابع الأخيار من أهل الآثار ونقتفي الآثار على أهل الآشر، نتابع الأخيار من أهل الآثار ونقتفي الآثار من لا أهل الآشر. فهنا المصنف رحمه الله تعالى ما زال يتكلم عن الإيمان وأقوال أهل البدع في الإيمان، ولذلك قال نتابع هو كلام ابن تيمية أبو إسحاق يسأل أن الشيخ ابن باز هل يقول بالمجاز؟ نعم، هو الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقولون بقول ابن تيمية، لكن ما أذكر هل يقولون بقول الشنقيطي بأن المجاز غير موجود في القرآن ولا في السنة، لكن موجود في كلام العرب. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال نتابع الأخيار من أهل الآثار ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. فقال هنا نتابع الأخيار من أهل الأثر. الأخيار جمع خير، وهو يقصد بذلك الكلام على سلف الأمة، لأنهم هم أهل الأثر حقا، وهم الذين يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يتمسكون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنت تعلم بأن الله جل في علاه قد زكى هؤلاء من فوق سبع سماوات، الله جل في علاه زكى هؤلاء من فوق سبع سماوات حين قال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهذه فيها أيضا دلالة واضحة جلية على هؤلاء الأخيار الأبرار، وأنهم من أهل الأثر يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى بالكلام المتين الذي جاء في على لسان أبي بكر عندما دخل عليه عمر بن الخطاب وكان بإعاز من حذيفة، قال له استحر القتل في أهل اليمامة في القراء، أدركوا الأمة، وأشار إلى جمع القرآن. فقام أبو بكر فقال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها قد قال عمر ذلك، قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق بأنهم يتابعون أهل الأثر، فهم هنا أخيار يتابعون، نتابع نحن أهل الأثر الذين اعتقدوا على ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتبعون آثار النبي. لذلك قال نتابع الأخيار من أهل الآثار، وهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا هو دأب الصالحين من المتأخرين، أنهم يعلمون أنهم لا سداد ولا رشادة ولا حتى اعتقاد صحيح في رب العباد إلا إذا كان اتبع فيه لأهل الأثر. نتابع الأخيار من أهل الأثر، أهل الأثر في زمانات الأولين هم الذين اتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بعد ذلك بإحسان إلى يوم الدين. فهؤلاء أهل السعادة وأهل الخير، أهل الأثر. قال ونقتفي الآثار، هو لما يقول نتابع الأخيار من أهل الأثر، الخيرية هنا لهم ما كانت إلا بتمسكهم بالآثار، خيريتهم ما كانت إلا بتمسكهم من الآثار بالآثار. وهذا هو الذي يسعد به المرء، هذا الذي يسعد المرء به، بأنه يتابع الآثار ويتمسك بما ثبت عن النبي المختار، فتكون الخيرية من هنا، الخيرية من هنا، هذه الخيرية. نتابع الأخيار من أهل الأثر، والمتابعة للأخيار من أهل الأثر، فالخيرية أنيطت بهم لما تمسكوا بالسنة الثابتة عن سيد البرية، عن خير أهل البرية. نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الأثار، نقتفي الأثار معناها نتمسك بالأثار، ومعنى التمسك بالأثار هو التمسك بما ثبت بالكتاب والسنة، كأنه قال وعقيدتنا نابعة من التمسك بالآثار بالكتاب والسنة، هذا الأصل. ونقتفي الآثار التي ثبتت عن النبي المختار، سواء بالكتاب كما قلنا أو سواء بالسنة، وهذه أيضا الخيرية، إناطة الخيرية بذلك، لا سيما وأن علماءنا جميعا كانوا يقولون العلم حدثنا وأخبرنا وغير ذلك خل وبقر. ولذلك لنعم ما قال القائل ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين القول فقيه. قال نتابع الأخيار من أهل الآثار ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، نحن نقتفي الآثار الكتاب والسنة، وهذا الذي ننصبه نصب العين، ننصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتفي أثره ونأخذ بما ثبت عنه ونوالي عليه ونعادي عليه. قال إذن اقتفاء الأثار، وهذا أيضا كأنه أشار إليك إلى أن الخيرية في أهل الأثر هو اقتفاءهم الأثار. قال لا أهل الأشر، أهل الأشر والبطر الذين يفرحون بأنفسهم، الذين يرون بأنهم لهم ما لهم من الفضل، لهم ما لهم من الرفعة، هؤلاء هؤلاء الذين تمسكوا بالآثار. أما هؤلاء أصحاب الأشر والبطر والفخر الذين يسمون أنفسهم العقلانيين، هؤلاء الذين يعظمون العقل على النقص، والحق بأن العقل الصحيح الصريح أو الصحيح لا يمكن أن يخالف نقلا صريحا بحال من الأحوال، لابد من الموافقة. فهؤلاء هم أهل الأشر والكبر، لا يسمعون لأحد ولا ينضون تحت راية أحد، وإن كان الحق مع غيرهم لا يأخذون به، الحق منهم فقط والحق معهم فقط، ورأسهم المعتزلة أفراخ الجهمية، هؤلاء حقا يشيدون للعقل ويعظمونه ويقدمونه على الأثر فكل آية لا يقبلها أو لا تقبلها عقولهم الخربة لم يقولوا بها، وكل حديث خالف ما يتبنون عقلا صار ضعيفا أو موضوعا، لذلك سماهم أهل الأشر البطر والكبر. ولذلك نقول التواضع لله من أعظم سمات الإيمان، التواضع لله والتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التواضع لله يعني الانقياد لأحكام الله كلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. إذن هنا النبي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أوقف عقله صادا عن الأثر الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من أبى، فهذا الذي أبى، أبى على رسول الله. فانظر إلى التكبر في أهل مكة عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعلم الرحمن الرحيم، هم يعلمون، هم يعلمون، كذب منهم واقع وزور. فالغرض المقصود قال نتابع الأخيار من أهل الآثار ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، نحن لا نتبع إلا قال الله قال الرسول، لا نتبع إلا الإجماع الذي جاء عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه خير الوسطية، وخير أن تكون كذلك ممن تتبع الأخيار من سلف هذه الآثار التي تمسكوا بها هؤلاء الأخيار. الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق. هذه مسألة عويصة شوية، هذه المسألة مسألة ما أدري لما دخل فيها المصنف، هذه مسألة عويصة بعض الشيء. في قوله ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. الحق بأن هذا البحث في الكلام على الإيمان مخلوق أو غير مخلوق هذا كلام مستجد مبتدع مستحدث، ونحن مع كل مستحدث ننظر ونسأل تفصيلا، فإن كان حقا قبلناه وإن كان غير حق رددناه، إن كان حقا قبلناه وإن كان غير حق رددناه. نعم. فيقول لا تقل إيماننا مخلوق، يعني هو كأنه يقول بأن الإيمان ليس بمخلوق، يعني هنا القول بأن الإيمان ليس بمخلوق فيه نظر، حقا فيه نظر، صوت جيد يا أبا الوليد، كيف الصوت عندكم؟ طيب الصوت جيد، أنت ممكن يكون عند حضرتك شيء، الصوت جيد. طيب لا لا لا لا أكمل حتى تخبرني الصوت كيف هو. جيد الحمد لله، نعم جيد، بوركتم بوركتم، نعم. فهنا المسألة أن المصنف يقول الإيمان ليس مخلوق، لا تقل إيماننا مخلوق. الحق أن الإيمان في القلب، والقلب مخلوق، الإيمان في القلب والقلب مخلوق، والإيمان فعل القلب وفعل القلب مخلوق، فالحق بأن الإيمان مخلوق. في قوله هو أراد أن يرد على المعتزل وعلى غيرهم من أهل البدع والضلالات، فيقول لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، ولا تقل إيماننا مخلوق، يعني هذا كما قلنا مبتدع، ومعنى أنه يقول لا تقل إيماننا مخلوق، لا سنقول الإيمان مخلوق، الحق إيماننا مخلوق، الإيمان مجمعه في القلب والقلب مخلوق وفعل القلب مخلوق، وفعل القلب مخلوق، فالإيمان مخلوق. يقول ولا قديم بمعنى غير مخلوق، يعني لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن القديم في هذا الباب هو المقصود به الأزلي الذي لم يخلق من عدم. فمعنى كلام المصنف، وهذا ما أخذ على كلام المصنف، نقف عنده نفصله ونقف عنده، وبعد ذلك إن شاء الله نصلي بعد الصلاة نأخذ السنن. لما يقول هنا معناه في قوله هنا ماذا قال؟ قال لا تقل أو نهى اثبت، فهو يسر ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، ظنا منه بما قال الآن أن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، والحق أن هذا ما أخذ من مآخذه. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني انت شايف على وتيره واحده يسير سيرا سديدا في مسائل الصفات، مسائل الايمان، الا ما كان منه في مسائل الاعمال كما سياتي بعض الشيء، وهنا في بعض المآخذ في قولي لا تقل ايماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، يعني لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق، لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق، قد نعتذر له بامر. ما الأمر الذي نعتذر له به؟ أننا ننظر بعينين، ننظر بعين الإيمان وبعين المؤمن به، ننظر بعين الإيمان وعين المؤمن به. أما عين الإيمان فمخلوق، مخلوق، لأن الإيمان فعل القلب وفعل القلب مخلوق. أنا مخلوق وقلبي مخلوق، والإيمان داخل قلبي والإيمان فعل قلبي، ففعل القلب مخلوق. وإذا نظرنا بعين المؤمن به فالإيمان بالقرآن، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالله، بالله جل في علاه، الإيمان باستواء الله، الإيمان بأفعال الله، كلها غير مخلوق، غير مخلوق. وقد يكون المؤمن به مخلوق، الإيمان برسول الله مخلوق صلى الله عليه وسلم، الإيمان بنوح، بآدم، بعيسى، بموسى، بجميع الأنبياء، كلهم مخلوقون. الإيمان بالملائكة مخلوق، الإيمان بوجود السماء والأرض والأنهار والأشجار والبحار والثمار، كلها مخلوق. فإذا نظرنا بعين الإيمان فهو مخلوق، وبعين المؤمن به منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. يبقى الإطلاق بما قاله المصنف هنا، لا تقل مخلوق ولا تقل غير مخلوق، هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. ولا يرد علينا الإيراد بأنه لو قلت أنت الإيمان مخلوق فماذا تقول بالقرآن، أنت تؤمن بالقرآن فماذا تقول، القرآن مخلوق، قلنا خلصت أنت، خلصت ولم تتقن، لأنك نظرت بالعينين مخلطتين. والمعنى قلنا هناك إيمان وهناك مؤمن به، القرآن مؤمن به والقرآن كلام الله، وقد جاءت الأدلة العظيمة الباهرة القاهرة المتوافقة المتضافرة على أن القرآن كلام الله. قال الله جل في علاه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فإذا القرآن غير مخلوق، الإيمان مخلوق. فهنا المأخذ عليه هنا عندما قال ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، يعني لا تقول مخلوق أو غير مخلوق، لا نقول الإيمان مخلوق، الإيمان مخلوق، نظرنا إلى عينه يعني فعل القلب ما مخلوق، والمؤمن به قد يكون مخلوق وقد يكون غير مخلوق. هذا الأصل، وهذا مأخذ من المآخذ التي على الأبيات المصنف. ثم قال: فإنه يشمل، يعني الإيمان، فإنه يشمل الصلاة ونحوها من سائر الطاعات، كأنه قال الإيمان ترى ما يشمل الصلاة والطاعات، القيام، الصدق، كل ذلك مخلوق. يبقى إذن هو مخلوق لكن ليس على الإطلاق. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوه، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوه. وهذا خطأ بين أيضا، هذا أيضا تأثر بالأشاعرة، لما يقول كل قرآن قديم فابحثوه معنى ذلك كلام الأشاعرة أن القرآن هو المعنى القائم بذات الله القديم، هو قديم يعني أزلي، وهذا خطأ بين. ماذا سيفعل بقول الله جل في علاه؟ يأتي وما يأتي من ذكر محدث فاستمعوهم يلعبون محدث. فالحق أن القرآن يتكلم الله به في متعلق بالمشيئة وقت ما شاء بما شاء، يعني الله ليس من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، ليس هذا كمال أبدا أبدا. ما قال الله ذلك إلا عندما أتى موسى وخلعنا عليه وسأل الله جل فعلا ما الذي وما بيمينك يا موسى، قال يا عصاي توكأ عليها وهش بها على الغنم وليها فيها مآرب أخرى. وما يتم من ذكر من ربي محدث إلا استمعوه يلعبون، جزاك الله خيرا. فالغرض المقصود في هذا البيت يبين هنا الكلام على أن أفعال الإيمان مخلوقة وقد يكون غير مخلوق، لكن فاصل الخطاب الإيمان مخلوق، فاصل الخطاب الإيمان مخلوق، أما المؤمن به فمنه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. وتفصيل الأمر إن شاء الله يأتي بإذن الله في الدروس القادمة. لو في أي أسئلة اتفضل. طيب هنا نشوف الأسئلة. يا رب أمين يا رب. سلف يقول هل يصح أن ندخل قول الإيمان مخلوق غير مخلوق في الألفاظ الغير وارده في الشرع؟ هل نتوقف عن الإطلاق؟ ممتاز، نعم هذا هو بعيني. بوركت بوركت يا سلف، أحسن الله إليك. طيب الأستاذ محمود رشدي يقول إذا سألنا الإمام مخلوق أم لا، الإجابة تكون الإمام مخلوق، إنما المؤمن بالأمر على التفصيل. نعم صحيح يا محمود، ممتاز يا صاحب الكيمياء. وطبعا كما قال سلفي جزاه الله خيرا بأنها من الكلمات المهمة التي لابد أن نوقف صاحبها ونقول ماذا تقصد وننظر فيما يقول، مفهوم؟ طيب نصلي المغرب، أنا سأصلي المغرب والعشاء إن شاء الله، نصلي المغرب وبعدها نبدأ بالسنن. جزيتم الجنة، الأسئلة انتهت. بوركت يا باشمهندس محمد، سامحني والله ما رددت عليك لأنني في الدرس الآن مشغول. سأصلي المغرب وبعد ذلك نبدأ بصحيح البخاري إن شاء الله. أحسن الله عليكم. طيب حاضر يا أم عبد الرحمن. السلفي بيقول إن الكلام على الإمام مخلوق أو غير مخلوق، هذا السؤال موهم. وأهل السنة والجماعة في الألفاظ المهمة أو الأسئلة المهمة التي قد توهم حقا وتوهم باطلا نتوقف فيها ونقف نستفصل ونسأل ماذا تقصد، إن قصد حقا قبلناه وإن قصد باطلا رردناه. كان يقول مثلا يقول كان ينفي الجهة عن الله جل في علاه مثلا، فلابد أن نسأله ماذا تقصد، فإن قصد ما يوهم نقصا قلنا لا، وإن قصد ما كان حقا قبلناه. نعم هل في أسئلة؟ هل في أسئلة؟ طيب أصلي ونبدأ إن شاء الله بعد الصلاة بالبخاري. جزيتم الجنة إني أحبكم في الله، ما أسعدني بكم وربي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. إياكم. السلام عليكم. بعد الصلاة إن شاء الله نبدأ بالبخاري. جزيتم الجنة جميعاً.